بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها المستمعون الكرام، حديث معكم اليوم في موضوع النصيحه. ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال: ادوا النصيحه. فجاءوا يا رسول الله، قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. هذا الحديث الصحيح يدلنا على ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم هي الدين كله، وهي بمعنى الاخلاص والصدق للعمل. تقول العرب: ذهب الناصح، يعني سليم ناصح ليس به ضر. وتقول العرب ايضا: عسل الناصح، الذي قد صفي من شبعه وما قد يعتريه من اذى. فالنصيحه لله هي الاخلاص له في العمل والصدق في العمل. بل ضعف الانسان ولكن ضعف عنده النصيحه الكامله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الدين هو النصيحه، وان الواجب على المؤمن ان ينصح لله في عمله، وهكذا المؤمنه التي ان تصح لله في عملها. ورأس النصيحه واساسها الاخلاص لله سبحانه، وتوحيده في عباده، وتوجيه القلوب اليه في جميع الاعمال. وذلك بان تكون صلاتك لله، صيامك لله، زكاتك لله، حجك لله، لا اله ولا صنعه. وهكذا دعواتك، وهكذا مدينك، وهكذا ذبحك، وهكذا صفاتك، كله لله وحده سبحانه وتعالى. ولا يدعى ويعبد جل وعلا، كما قال سبحانه: اياك تعبد واياك نستعين. وقال عز وجل: ادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والمعنى ان العباد خلقوا ليوحدوا الله بعباداتهم المسلوك بها جل وعلا، من كل ما سوى سبحانه وتعالى. والله خلق فقر جاره، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبعث رسل هذا الامر، فقال عليه الصلاه والسلام جل وعلا: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. المعنى وحد الله واتركوا عباده ما سواه جل وعلا. فالرسل بعثوا لارشاد الناس وتوجيههم الى عباده الله وحده وطاعه اوامره وترك الاوامر سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد النصح لهذا، وذلك ان تكون عباده لله وحده خالصه ليس فيها شيئا لغيره. فلا يدعون الا الله، ولا يستغيثون الا بالله، ولا يتوكلون الا عليه، ولا يصلون الا له، ولا يسجدون الا له، ولا يتقرب بذبائح النذور الا لله سبحانه وتعالى. لا يتقرب بها الى الموتى في القبور، ولا الى الاشجار والاحجار والكواكب، ولا الى الاصنام، ولا الى غير ذلك من المخلوقين. بل يتقرب بها لعباد الله وحده، فيدعوه ويستغيث به ويذبح له وينذر له. وان كان النذر لا ينبغي، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: نذر وقال: انه لاتي بخير، لكن متى فعله فليكن لله. وان يشير الى كان طاعه لله عز وجل. وبهذا يعلم ان ما يتعاطاه بعض جهله حول بعض القبور من دعاء صالح الميت والانشغال به والذبح له والنذيره والطواف بقبره تقرب اليه او ما اشبه ذلك، ان هذا من عباده غير الله، وان هذا لا شك بالله عز وجل. ومن عمل اهل الشرك فيما مضى من الزمان في الجاهليه، وقد سار على نهج اهل الشرك في هذا الباب كثير من الدخال في بلدان كثيره حول القبور، بها يستغيثون ولها ينظرون وبقبورهم يطوفون الى غير ذلك من الشرك بالله عز وجل. والطواف بقبر اذا كان صاحبه يقصد بذلك التقرب الميت ورجاء شفاعته او رجاء شيء اخر ثواب، فان هذا مشرك بالله عز وجل وعبادة صاحب القبر. أما إن طاف بقبر يظن أنه طيب ويقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه، فإن هذا يكون بدعة وضلالة. لأن الطواف لا يكون بكعبة المشرفة بمكة، لا يكون بقبور، فبكل حال الطواف بقبور من المنكرات العظيمة، فهو بين بدعة وشرك. وهكذا استغاثة الموتى والنذر للموتى واستعانة بالموتى وسؤالهم شفاء المرضى ونصر الأعداء وما أشبه ذلك، كل هذا ضد النصيحة لله وخلاف دين الله وخلاف الجاهلية ومجهول ومشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن نصيحة لله تعظيم أوامره تعظيم روابيه حتى لا تسهل في أمره وحتى لا تسهل أيضا في أذكاره. هكذا نصح لله وعظم أوامر الله فيبادر إليها ويعظم نواهيه فيحذرها ويتباعد عنها. ومن نصيحة لله دعوة الله في ترحيبه وإرشاده إلى ما خلق منه من طاعته وعباده وتحذير الناس من عصيانه سبحانه وسلمه عز وجل. كل هذا من نصيحة الله عز وجل. ومن نصيحة لكتاب الله الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق من بدأ وإلى يعود لا كلام غيره. ومن نصيحة لكتاب الله أيضا العمل به وطاعة ما بين الأوامر وترك ما بين النواهي وتدبر لمعانيه والاستفادة منه والاعتبار بها بثانيه وقصصه إلى غير ذلك من نصيحة لكتاب الله عز وجل. وأهم ذلك العمل بكتاب الله. أهم النصيحة أن تعمل بكتاب الله لنفسك ولغيره. فهم مثل العمل لا مجرد تلاوة بوزير معملته يتدبر ويتعقل ويمثل ما فيه من الأوامر والنواهي كما قال عز وجل في كتابه العظيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. يا عبد الله يا عبد الله هذا كتاب مثل العمل لا بالتلاوة فقط. فعلينا جميعا أن نؤمن بكتاب الله وأن نقبل عليه وأن نسارع إلى تنفيذ أوامره وترك نواهيه وأن نعتبر بأمثاله وقصصه التي فيه. هكذا النصيحة لكتاب الله. أما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فبالإيمان به وأن رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وبطاعته واتباع شريعته ودعوة الناس إلى ذلك وحتى الناس على ذلك. هكذا النصح للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن رسول الله حقا لجميع الناس لجميع الثقلين والدفاع بطاعته واتباع شريعته والحذر منها عنه وعدم الابتداع في دينه. علينا أن نتبع ولا نبتدع. علينا المعظم يتبع الله وأن نستقيم على شريعته التي جاء بها رسول محمد عليه الصلاة والسلام وأن نحذر كل ما يخالف ذلك. وأما النصيحة لعبة المسلمين فإنها تكون بالسر والطاعة والمعروف وبتوجيه النصيحة إليهم فيما يهمهم ويهم المسلمين وبتذكيرهم بأمر الله ودعوة إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر بالأسلوب الحسن بالحكمة والرفق مع الإخلاص في ذلك وحث الناس على السمع والطاعة والمعروف وحث عمالهم وأمرائهم وموظفيهم عن النصح وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. كل هذا النصيحة لولاة الأمور. أما النصيحة لعامة المسلمين فبدعوة إلى الخير وتحذيرهم من الشر وبتعليمهم كتاب الله وما يجب عليهم من شريعة الله وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبإقامة الحدود عليهم التي شرعها الله جل وعلا حتى يستقيموا وحتى يسلموا من أسباب غضب الله والدعاء لهم بفضل غيب أن الله يوفقهم ويهديهم ويصلحهم. كل هذا من نصائح عامة المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لهذه النصيحة العظيمة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيره وخلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها المستمعون الكرام حديثنا عنكم اليوم يوجد من التقوى وحفظ اللسان. يقول الله سبحانه في كتابه المبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يأمر الله سبحانه وتعالى في آيات كريمة بالتقوى وقول السديد وذكر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من الأمر بالتقوى تارة يدعو بها الناس عامة كما قال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم وتارة يدعو بها المؤمنين لأنهم أكملوا في الامتثال وأعلموا بمراد الله عز وجل كهذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والتقوى كما عرفها السلف الصالح هي أداء فرائض الله وترك محارم الله عن إخلاص لله سبحانه وعن إيمان به ورسله وعن تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله وعن خوف مما بدا الله من العقوبة وعن رغبة بما عند الله من العقوبة. هكذا التقوى وحقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب ربه وعقابه وقاية تقيه ذلك بدون أوامر الله وترك نواهي الله ويرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا قال السلف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تدع معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعضهم ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله أداء فرائض الله وترك محارم الله ورزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. والخلاصة أن التقوى هي خوف الله ومراقبته وتعظيمه سبحانه وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي بفعل أوامر الله وترك نواهي الله مع تعظيمه سبحانه وخشيته عز وجل والإخلاص له في العمل والصدق في ذلك. هكذا يكون المتقي وهكذا تكون التقوى. وهي كلمة الجامعة يدخل فيها فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر كلمات متقاربة المعنى حقيقتها هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله عن إيمان وتصديق وعن إخلاص لله سبحانه وعن إسلام الله وانقياد بأمره ونهيه جل وعلا وعن اجتهاد في فعل ما يحبه ويرضاه وحذر مما يصدق سبحانه وتعالى. وقد وعد الله المتقين خيرا كثيرا ورتب على التقوى السعادة في الدنيا والآخرة. فالتقوى هي مفتاح الخير ويساوي كل خير عاجل وآجل كما قال سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. إلا المتقين في جنات وعيون إلا المتقين عند ربهم جنات النعيم. وبهذا يظهر أن التقوى يحصل بها كل خير يحصل بها جميع الكرم وتيسير الأمور والرزق الطيب والفوز في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. حقيق بكل مؤمن وكل مؤمنة المسارعة إلى التقوى والحرص عليها والبدار إليها ولزومها في جميع الأحوال في الشدة والرخاء في السفر والإقامة في مشهد المغيب في كل وقت. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال اتق الله حيثما كنت. أما قوله سبحانه وقول قولا سديدا هذا أمر وقول الطيب أو السديد وقول الطيب السليم الذي ليس فيه ما يغضب الله. فأنت يا عبد الله مأمور بصدق لسانك وصيانة عما يغضب الله جل وعلا وذلك هو قول السديد يعني الصواب الموافق للخير والحق. وهذا مطابق في معنى قوله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم الا ما امر بصدقه او معروف او صاحب من الناس. ويوافق قوله جل وعلا قوله عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فعليك يا اخي ان تحفظ لسانك وان تصونه عن كل ما يغضب الله جل وعلا من الغيبة والنميمة والكذب وفتنة الزور والسب والشتم والفحشاء وغير هذا ما يغضب الله جل وعلا. هكذا يكون المؤمن حافظا لسانه صائما له عما لا ينبغي. واللسان خطره عظيم فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها ما يثبت فيها وزن بها في النار أبعد مما بين بشر ومغرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ آخر إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطة في يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على خطر اللسان وأن الواجب علينا أن نصون اللسان وأن نحفظه حتى لا نقول إلا خيرا. والعبر شأن اللسان خسر الله بالذكر في قوله وقوله قولا سديدا. وإلا في قول السليم التقوى داخل في التقوى. ولكن هذا لسان اللسان وخطره خصه الله بالذكر وحده بعدما ذكر التقوى ليهتم له بذلك وليحرص المؤمن على حفظ لسانه وصيانته. ثم بين سبحانه وتعالى ان الذي يتقي الله ويقول قول السديد يصح الله عمله ويغفر له. هذا من ثوابه من ثوابك عبد الله ومن ثوابك نعمه الله على التقوى وحفظ اللسان. من الثواب على ذلك اصلاح الله العمل, اصلاح الله عمل هذا المتقي ويغفر الذنب. فالمتقي لله الذي يحفظ لسانه يصح الله عمله ويغفر ذنبه. فعليك يا اخي هذا الخير العظيم ان كنت حريصا على الفوز بالجنه والنجاة من النار وتذهب الكروب وتيسير الامور وصلاح الاعمال واظهار الذنوب فعليك بتقوى الله, عليك بحفظ لسانك. فبهذا يحصل لك من ربك عز وجل الفوز بالجنه والنجاة من النار, ويحصل لك ايضا في الدنيا والاخره تذهب الكروب وتيسير الامور, ويحصل لك ايضا مع ذلك صلاح عملك واظهار ذنبك. فيا لها من نعمه ويا لها من خير عظيم. فاتق الله يا عبد الله وسارع الى مرضي الله واحذر معصيه الله, فإن في طاعة الله كل خير وسعادة, وفي معاصيه العاقبة, وفي معاصيه العاقبة السيئة, في معاصيه العواقب الوخيمة. فإن المعاصي من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار, والتقوى ضد ذلك. التقوى من أسباب السعادة والفرج في الدنيا والآخرة, والمعاصي ضد ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين بما فيه الله, وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا, وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم, إنه سبحانه وتعالى سميع قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد, الحديث معكم اليوم أيها المستمعون الكرام في وجوب الصدق والمسح والمعاملة. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: البيعان بخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا وثقت بركة بيعهما. متفق على صحته. هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدلنا على فوائد, منها أن البيعين مخيار وهما البائع والمشتري, ما بينه مجلس. فإذا أحب البائع أن يرجع أو المشتري أن يرجع فلا حرج, ما بينه مجلس, لأن البائع قد يبيع ثم يندم والمشتري قد يشتري ثم يندم, فجعل الله لهما مصحف ما بينه مجلس. فمن شاء الرجوع فيرجع, ما لم يخير احدهما الاخر, فخير احدهما الاخر فقال له اختر, فاختار بامراء البيع مضى. اما اذا سكت فكل واحد بخيار, ان شاء البيع امضى وان شاء رجع, وان شاء المشتري امضى وان شاء رجع, ما دام في مجلسكما لم يتفرقا. هذا معنى قوله عليه الصلاه والسلام البيعان بخيار ما لم يتفرقا. هذا من تيسير الله ورحمته سبحانه ولطفه بعباده المعلى. ثم قال عليه الصلاه والسلام: من صدق وبين بورك لهما في بيعهما, وان كتما وكذبا وكذبت بركه بيعهما. وهذا يفيدنا وجود الصدق والبيان في المعاملات, وان لا يجوز للمؤمن ان يغش اخاه ويكذب عليه حتى يدرج سلعته بمال لو علم المشتري الحقيقه ما بذله. والمسلم أخو المسلم, المسلم أخو المسلم, لا يكذبه ولا يخدره ولا يحقره ولا يغشه ولا يخونه ولا يحسده ولا يخلو معه ما لا ينبغي. هكذا جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا سمى يوسف في الكتاب العظيم, سمى عباده من أخوة, وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخو المسلم, فعليك يا عبد الله أن تعنى بأخيه وأن تجتهد في المصلحة في المعاملات في البيع والشراء في الإدارة في غير ذلك من المعاملات. لا تغشه ولا تخونه ولا تكتم عليه هينا في المبيع, بل تبين له الحقيقة ولا تكتم عليه شيئا، سواء كان يبيع سيارة أو بيتا أو دكانا أو أرضا أو حيوانا أو من ذلك، توضح له الحقيقة على ما هي عليه، ولا تكتمه شيئا ولو عمله وتغير حاله مما يرى وما لا يرى، بين الحقيقة. فأنت أخوه بقى أخوك، والمسلم أخو المسلم. وفي الحديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يؤمن بالله يرد بعضه بعضا، فعليك أن توضح لأخيك الحقيقة ولا تكتمه شيئا، وبذلك تحصل لكم البركة، تحصل للبائع البركة كتمن والمشتري البركة في المبيع. أما إذا كان كتمان من البائع بل من المشتري فإن هذا من أسباب محق البركة، والمشتري بغلط الله على ما أشاءها. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، إن صدق في الخبر وبين الحقيقة بورك لهما في بيعهما، وإن كتما من العيوب وكذبا من الأخبار محقت بركة بيعهما. فالبائع يبين على المبيع، والمشتري يبين على الثاني كان معينا، ولا يخشى فيه سواء كان معينا او لا معين، عليه ان يدفع الحقيقه السليمه ويدفع البائع كذلك المبيع السليم. فان كان هناك عيب بينه واوضحه حتى يقبل المشتري على بصيره. وخيانه عاقبته وخيمه، وطيب عاقبته شر، بل الصدق والبيان فعاقبته الحميدة. الرب يرضى أنت في عملك من الصدق والبيان والبركة تحصل لك، أما مع الكذب والكتمان فأنت على خطر من غضب الله عز وجل، ومع ذلك متوعد بمحق البركة. وكثير من الناس لا يبالي بهذه الأمور، يغش ويرى أن هذا من الكياسة ومن الحذق في البيع ومن النشاط في طلب المال، وهذا لا شك خداع ومكر وطاعة للشيطان. ومن ذلك في حق من يبيع سيارة أو شبهها يعلم فيها عيوب ولكن لا يبينها، أو يبيع دار ويعلم فيها عيوب ولا يبينها، أو يبيع حيوان ويعلم فيه عيب داخلي ولا يبينه، أو يبيع تمر أو حبوب ظاهرها طيب وباطنها فيه عيوب، تمر كثير جبر من التمر أو الحبوب فيها خلل، لكن الظاهر لا بأس به والباطل فيه خلل، فالرب ولا ذلك. كذلك إذا كان يبيع حطب أو لحم أو فاكهة يجعل الطيب ظاهرا ويضع الغبي من داخل حتى لا يراه المشتري، هذا أيضا بغش وخيانة. أو يقول اشتريتها بكذا، اشتريتها بمئة ويكذب ما على 80، أو يقول سيرتها بمئة ويكذب ما سيرتها 80 أو 70، كل هذا من غش، كل هذا تدليس وكذب. فالواجب على كل من يبيع ويشتري أن يتقي الله وأن يصدق فيما يقول، وأن يحذر غش لأخيه وكذب لأخيه حتى يحصله بذلك، حتى يحصله بذلك مرضاة الله عز وجل وبراءة الذمة، وحتى يسلم من ظلم أخيه والتعدي عليه، وحتى يسلم أيضا من محق البركة. فالدرهم المبارك خير من مئات آلاف ما بركت فيها. ومرات الله فوق كل شيء، مرات سبحانه، والخطر من غضبه جل وعلا فوق كل شيء، فوق الدنيا كلها. فاتق الله يا عبد الله، واتق الله يا عبد الله، ثم عامنا عليكم بالصدق والبيان، واحذر الكتمان والكذب. والله مسؤول عز وجل ان يوفقنا والمسلمين بالصدق والبيان في المعاملات، ونشهد الله والعباده، وان يعيذنا والمسلمين من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا. إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.